بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب يا أخوان، الباب الذي قبل إيشو، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فيه دليل الباب على تحريم ما تقدم من الشرك، فهو أدلة، لكن هنا عمم في الباب السابق. كيف يشركون مع الله عز وجل في عبادة العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وهذا هذا الباب السابق يعم كل معبود: ملائكة، أنبياء، صالحين، أولياء، أحجار، شياطين، جن، أي شيء. لكن هذا الباب حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا أيضا من أدلة تحريم الشرك، ثم إلا أنه خاص بالملائكة. فأراد المؤلف أن يبين حالهم، حال سماعهم للوحي، حال تكلم الله بالوحي مع جبريل، يحصل لهم الفزع والغشي ولا يتمالكون. فكيف يعبدون من دون الله؟ والملائكة أعظم خلق الله، الملائكة أعظم من من؟ أعظم من الجن. الجن فيهم المردة وفيهم العفاريت، هكذا يعني خلق عظيم عظيم جدا، نسأل الله السلامة والعافية، طيب حفظكم الله. لكن الملائكة أعظم منهم بما؟ لماذا الملائكة أعظم؟ لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يجعل جعل الجن مهما بلغوا من العظمة لابد تكون الملائكة أعظم منهم، لأن الله عند أن يغضب على الجن وينتقم منهم ويدمرهم، من جنود الله؟ الملائكة. فلا بد أن يكونوا أقوى من العفاريت ومن المردة، هكذا ولا لا؟ ومن إبليس الذي هو رأسهم. فإذا كانت الملائكة بهذه العظمة، وجبريل له 600 جناح، عند رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهبط من السماء السابعة سد ما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك كيف تدعونهم؟ فهذه الآية مصدرة بيان حال الملائكة، حال تكلم الله بالوحي مع جبريل أو إلى جبريل، يحصل لهم الفزع والغشي ويغشى عليهم حتى إذا فزع عن قلوبهم يفيقون ويقولون ماذا قال ربكم. طيب، فإذا كانت هذه حالهم يصعقون ويرتجفون ويرعبون، كيف يصلحون أن يدعوا وأن يعبدوا من دون الله؟ وكيف يصلح أن يصرف له شيء من العبادة؟ الذي يحصل له هذا الفزع وهذا الغشي وهذا الرعب ما يصلح أن يعبد، ما يصلح أن يكون إله، نعم، إنما هو عبد. نعم، قال شرح: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. قال ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. قال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. فالملائكة عبيد ينتظرون الأوامر من الله سبحانه وتعالى، وينتظرون التوجيهات وماذا يفعلون، فلا يصلحون أن يعبدوا، لأنهم يحصل لهم غشي ويحصل لهم فزع. فالذي يحصل له ضعف وفزع وغشي لا يصلح أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، أي المقصود بهم من هم؟ الذين فزع عن قلوبهم الملائكة. وقال ابن أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، وهو الجبل الأملس أو الحجر الأملس كما سيأتي بيانه. قال: فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها، يقول إيش؟ يقول ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يقصد بهم إيش؟ الملائكة. وهذه إذا ضمت الآية إلى تلك الآية دل على أن المقصود به هم إيش؟ الملائكة. قوله ماذا قال ربكم، أي ما الذي تكلم به ربكم وقاله لجبريل، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا. ما طيب الجهاز يكفي خل لما يبدأ. ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق أي ربكم. انتهى من شرح سنن ابن نجف. هذا استنباط دقيق في إثبات أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته وليس خلقا ولا هو مخلوق. نعم، لأنه استنبط من قوله قالوا ماذا قال ربكم، أي ماذا تكلم به إلى جبريل، ولم يقولوا إيش ماذا خلق ربكم. نعم، ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. وقوله قالوا الحق، أي قال القول الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا من الصعق أخذوا يسألون بعضهم بعضا أو جبريل فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق، أي قال القول الحق. نعم، أو تكلم بالكلام الحق. قوله وهو العلي الكبير، أي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بما نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه، بائن أيش؟ منفصل عنهم وليس مخالطا لهم ولا مختلطا بهم، تمسكا منه بالقرآن لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن في سبعة مواضع من القرآن. وقوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم، تبارك وتعالى. العلو ثابت لله سبحانه وتعالى، علو إيش؟ أما العلو القهر والغلبة فهذا اتفق عليه أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة، هكذا علو القدر وعلو القهر اتفق عليه أهل السنة وجماهير المسلمين مع عدا الجهمية. طيب، وأما علو الذات فهو الذي حصل الخلاف فيه، فهو الذي حصل الخلاف فيه، فالمعتزلة لا يثبتون علوا، أما الجهمية فلا يثبتون جهة، يقولون لا هو خلف ولا قدام ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، إذن هو عدم، انتهينا. وصفوه بالمستحيلات وبالمتناقضات، والمعتزلة يقولون هو في كل مكان، لأنهم يقولون إذا أثبتنا أن الله فوق في السماء أثبتنا الجهة، ولا يكون في جهة إلا جسم، والأجسام متماثلة والأجسام مخلوقة، إذن سيقولون الله مخلوق، إذن يقولون هو ليس في السماء، يقولون في كل مكان. والعلو ومعنى الرحمن على العرش استوى أي استولى. وكان قدماء الأشاعرة يثبتون الاستواء على حقيقته، ولذلك كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية أغلب النقولات فيها عن أئمة الأشاعرة، ينقل فيها أقوالهم في إثبات الاستواء لله عز وجل والرؤية وغيرها. وما حصل تعطيل الاستواء وتمعزل فيه الأشاعرة إلا منذ أن جاء أبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني هو الذي أدخل الاعتزال وقلب مذهب الأشعري إلى مذهب جهمي معتزلي، يعطلون الاستواء. تعال وانظر كتب الأشاعرة المتقدمين تجدهم يقررون استواء الله عز وجل على عرشه، ويقولون هذا ثابت بالقرآن والسنة، بل وبالملل السابقة وعليه جميع الملل المتقدمة قبل الإسلام، أن الله لا بد أن يكون في السماء ويستحيل أن يكون في كل مكان. هذه أقوال أئمة الأشاعرة. نعم، حتى جاء ونقل عن ابن فورك وعن البيهقي وعن غيرهم وعن أبي الحسن الأشعري وعن من أئمة الأشاعرة، حتى جاء أبو المعالي الجويني وقلب لهم ظهر المجن بطنا على عقب أو رأسا على عقب، وذهب يناظر المعتزلة وما هو متسلح بالكتاب والسنة، فركزوا برأسه، ثم ركز بمن جاء من بعده من الأشاعرة وجهمهم، تجهموا وتمعزلوا، فنفوا الاستواء على العرش ونفوا علو الله عز وجل، علو الذات المقصود، علو الذات، أما علو القدر وعلو القهر فهم يثبتونه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خبعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل لعباده، أنه يجعل الجن يختطفون الكلمة والكلمتين، نعم، فتنة لهم، وحتى يفتنوا من شاء الله من خلقه على ما اقتضته حكمة الله عز وجل. شرح قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوه عما قال الله، فقالوا: الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. ولما واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ولما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما كلمه الله عز وجل، يا اخوان، كلم موسى، هؤلاء 70 رجل كانوا لا يسمعون شيئا، ولو سمعوا حتى بعض الأشياء هما سيكون بالنسبة لهم واضح، طيب، سيكون كالصرير أو كذا، لكن مع ذلك ما أسمعهم الله عز وجل ما سيحتملون. أما موسى فقد أعطاه الله قوة يسمع كلام الله ويكلمه الله بدون حجاب، من وراء حجاب، بدون أن يوحي بواسطة الملك. لكن اليهود أولئك تعنتوا، قالوا: أرنا الله جهرة، ما قبلوا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، نعم، فلم يكن الصاعقة من كلام الله وإنما من غضب الله، لأنهم طلبوا رؤية الله عز وجل وهم لا يستحقونها تعنتا. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا وذلة ورهبة لقول الله تعالى. كملنا الأثر هذا يا إخوان، الأول: فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق، كملنا: لا يقول إلا حقا، نعم، قال الحافظ، خضعانا بفتحتين من الخضوع، في رواية بضم أوله وسكون ثاني خضعانا، وهو مصدر بمعنى خاضعين، أي حال كونهم. قولك أنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو جر السلسلة. تخيل أن شخصا يجر سلسلة كبيرة وتسمعها، فهم عند أن أوحى الله إلى جبريل كانوا يسمعون إيش كجر السلسلة، وهو رب العالمين يكلم من يكلم جبريل عليه السلام، وهم رب العالمين ما في حكمة تقتضي أنهم يفهمون ويعلمون هذا الكلام. طيب يا أخوان، فسبحان الله كيف يتكلم، يسمع من يشاء ويجعل من يشاء ما يسمع، يسمع كجر السلسلة من الملائكة، ومع ذلك هذا الجر السلسلة، هذا الصوت الذي كجر السلسلة نفذ إلى أعصابهم وإلى عظامهم حتى أخذهم إيش الغشي. نعم، شعر كما يقول شعر جسمه. قوله ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية يعني الياء، وسكون النون وضم الفاء، نعم، والذال المعجمة ذلك أي القول، والضمير ينفذهم للملائكة أي ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه، أي يؤثر في أجسامهم. أنت أحيانا تسمع صوت هكذا ولا لا؟ تسمع صوتا شديد أحيانا يدخل في جسمك، ومن باب يعني تقريب المثال ولله المثل الأعلى، تعرفون هنا في المدن يمنعون صوت الطيران أن يفتحوه، طيران الحربي ممنوع، هناك يسمى كاتم الصوت، لا يفتحه إلا في المعارك عندما يهجموا على العدو من أجل إيش يسببوا ربك للأعداء. هذا يقولون ممنوع يفتح في المدن، لأنه إذا فتحه يسبب للناس، بعض الناس قد يصاب بموت أو فجيعة أو رعب أو كذا، وهذا إقلاق للسكينة العامة. طيب يا أخوان، هذا كنظامهم، وهي طائرة مخلوقة لا تسوي شيء، نعم، فتسبب في الناس آثار وتسبب للناس، حتى يقولون بعض الطائرات ممنوع تنزل في بعض المدن لأن مثلا محركاتها قوية تسبب دمار العماير أو زجاجات العماير ومبانيها بسبب قوة صوتها، وهي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فلله المثل الأعلى، يفعل ما يشاء. لو أن الله سبحانه وتعالى يعني يسمع عباده لا أو يتجلى لعباده لتدكدك الجبال والسماوات والأرض، لكن في الجنة رب العالمين عند أن يكلم عباده ويناجيهم وعند أن يتجلى لمن شاء من عباده، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ماذا حفظكم الله؟ يعطي المؤمنين قوة لتحمل سماع كلامه، وقوة في البصر لتحمل النظر إلى وجهه الكريم. قال وعند ابن مردويه، نعم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا، لا ينزل هذا الصوت على أهل سماء، يعني أهل سماء من السماوات وصلهم يحصل لهم صعق. في شيء اختلاف بالنسخة ولا شيء؟ وعند أبي داود وغيره مرفوعا، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك، أي حال كونهم مصعوقين حتى يأتيهم جبريل عليه السلام. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، تقدم معناه أي أزيل الفزع وكشف الفزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أنه لا يقول إلا الحق، فكلام الله إيش حق، وهم إما يسأل بعضهم بعضا أو يسأل الذي يفيق ويجد أمامه ملائكة غير مصعوقين يسألهم، أو يسألون جبريل، الله أعلم بحال ذلك الموقف. قال رحمه الله تعالى، قوله فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، ويعني الله تكلم بكلام كثير، لكن كلمة يقدر الله أن إيش يسمعها، ابتلاء وامتحان، يختطفها وفر يذهب يقركرها إلى الكاهن. قال وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا، وهذا من حكمة الله وابتلائه لعباده. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. هذا إيش الأول الأول أن المسترق يسترق من عندما يتكلم الله بالوحي. الملائكة ما تسمع إلا كجر السلسلة صلصلة فقط، لكن لحكمة الله يا رب العالمين يبتلي الشياطين من أجل يضلوا من أرادوا كلمة يجعلها تسمع لديهم يفهموها، والكلام الباقي اللي تكلم الله به ما يفهموه ولا يدرون. أيضا انظر حكمة الله عز وجل، الملائكة تصعق والجن ما زال يسمع، ما صعقت الجن هكذا ولا لا؟ هذا لله حكمة أنه يريد أن يبتليهم. الأمر الثاني، هذا الأول أن المسترق جاء في الحديث الأول أنه يسترق من كلام الله عز وجل كلمة واحدة والبقية كله كجر السلسلة ما يسمع ما يفهم. أما هذا في الأثر عائشة أنه ماذا في حديث عائشة أن الملائكة بعد أن إيش يصعقون وقاموا يقولون يسألون بعضا بعضا أو يسألون جبريل ما قال ربكم، عند أن يعطيهم الأمر ينزل الملائكة يخبر بعضهم بعضا بما قال الله، والجن تستمع فتلتقط بعض الكلام من الملائكة لا من كلام الله، عند أن يتبادلوا بالكلام. قوله ومسترق السمع هكذا، نعم وين وصلنا، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفة، أي وصف الكوب بعضهم فوق بعض هكذا فجعلهم هكذا مسترق السمع، إيش متراكبين هكذا كل واحد قريب من الثاني، كل واحد يسترق من الآخر لأن كل واحد له مكانه ما يستطيع يصعدها، وهذا من حكمة الله. قال وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي فقة حافظ فقيه إمام حجة، مات سنة 98 وله 91 سنة ما شاء الله. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء، قوله وبدد أي فرق أصابعها هكذا، حرفها هي كانت اللدة هكذا حرفها فبددها هكذا. نعم فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر إلى آخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وإلى هنا أنا والله ما كنت أريد أدرس ها لتعب اليوم جدا، أنا جيت من صنعاء وصلت الآن قبل قليل، كنت سأعتذر من الدرس قلنا أنا مشي ما نتأخر، ما نكون كسالا مثل علي كوسا ومثل أحمد النيجيري يوم يأتي.